اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروس. نتناول في هذه الحلقة بعضا من العبر والدروس المستقاة من قصة كليم الله تعالى ونبيه ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. ينحدر نسب موسى عليه الصلاة والسلام أو يتصل بيعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل موسى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، وهذه المواضع لا يبلغها نبي من الأنبياء في كثرتها ولا في تفاصيل قصته عليه الصلاة والسلام. ولعل الحكمة في ذلك أن قصة موسى وأمة موسى هي أشبه وأقرب الأمم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا من جهة الكثرة ولا من جهة التقلبات والابتلاءات التي مر بها موسى، ولا من جهة التقلبات التي أيضا مرت بها أمة بني إسرائيل. وكأن الرسالة القرآنية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذا موسى أوذي مثل ما أوذيت، وعانى من بني إسرائيل كما عانيت وستعاني من قومك من قريش، فاصبر وسر على طريقه فإن العاقبة لك. هذا يكشف لك شيئا من أسرار التكرار الكثير والمنوع لقصة موسى عليه الصلاة والسلام. على أنني أشير هنا إلى نقطة مهمة يورثها أو يريدها بعض الناس في قصة موسى: ما الفائدة من تكرارها في الأعراف وفي طه وفي الشعراء وفي هود وفي غيرها من القصص القرآني؟ فأقول المتدبر لقصة موسى لا يمكن أبدا أن يجد أن هذا التكرار محض تماما، بمعنى أنك تجد في كل سورة يتسلط أو يتركز السياق القرآني على مشهد من مشاهد قصة موسى. وأوضح ذلك بأن أقول في قصة موسى مثلا في سورة القصص كان التركيز على بداية النشأة حتى بلغ أشده، ثم آل به الأمر إلى الذهاب إلى مدين والزواج من تلك المرأة الصالحة. نجد مثلا في سورة طه تم التركيز وبوضوح على بداية دعوته لقوم لفرعون وقومه، وكذلك مشهد السامري وما وقع فيه من تبديل وتغيير لدين بني إسرائيل. نجد في سورة الأعراف كان هناك بسط واضح وظاهر في مشهد السحرة مع قوم فرعون ومع موسى حينما آمنوا أيضا، وكذلك شكاياتهم الكثيرة من فرعون وخوفهم من الاستبداد والتسلط ونحو ذلك. فالمقصود أن من تأمل في مشهد أو في مشاهد القرآن التي ذكر الله عز وجل في قصة موسى وجد أنها تتنوع بحسب السياق. كذلك في سورة الشعراء كان هناك تركيز واضح جدا على مشهد النجاة والهروب من قوم فرعون حتى أغرق الله عز وجل فرعون ونجى موسى ومن معه بحمد الله تعالى وفضله. هذه فقط نقطة أردت أن أوضحها، لأن بعض الناس يتصور أن التكرار محض دون أن ينتبه للسياقات وأغراض السور، وأيضا المدد والأوقات التي نزلت في هذه السور المكية وغير المكية مما كان من مقاصده تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما يجده ويلقاه من صدود وإعراض وتكذيب، وكذلك مما يجده أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من لحظات تشتد فيها وطأة الكفار على المؤمنين، فيأتي القرآن متنزلا ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت عزيمته وعزائم أصحابه الذين آمنوا به. ولهذا قال الله عز وجل في خواتيم سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. العبر في قصة موسى تحتاج إلى عدة حلقات، لا إلى حلقة قصيرة كهذه، ولكن كما هي عادتنا في هذا البرنامج نشير إلى جملة من الدروس والعبر، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الإشارات ما ينفع ويهدي. في قصة ولادته ورعاية الله عز وجل له وتبشير أمه به درس عظيم في ولادة الفرج من رحم الكرب. فموسى ولد في وقت أصدر فيه فرعون مرسومه الإجرامي، وذلك بتقتيل كل من يولد من بني إسرائيل، هذا مرسوم فرعون. لكن ثمة قدر مضى في السماء قاله الله عز وجل وأمر وأصدره سبحانه وتعالى أو قدره عز وجل، وهو الذي نفذ وتم، وهو حماية هذا الغلام الصغير. وأين حمي؟ وأين تربى؟ ومن الذي تولى رعايته؟ الذي تولى رعايته هو الذي أصدر المرسوم الفرعوني بقتل جميع أبناء بني إسرائيل، حينما قال له السحرة إنه سيولد ولد بني إسرائيل يكون هلاكك على يده. فسبحان الله العليم الحكيم الخبير القدير القوي الذي لا يغالب أمره عز وجل. وفي هذا درس عظيم لكل داعية، أن من استقام على أمر الله عز وجل وأن من حفظ الله سبحانه وتعالى فإن المخاوف كلها تتحول إلى واحات من الأمان وواحات من الطمأنينة والراحة. في قوله سبحانه وتعالى فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ثم بعدها قال الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، ثم ذكر الله قصته وقصة قتله لذلك القبطي، ثم قال بعدها ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذه عبرة عظيمة جدا، وهي أن هذا النبي الكريم لم يفتخر يوما قط بأنه قتل كافرا أو قتل رجلا قبطيا. وفي لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون أراد فرعون أن يعيره بقتل تلك النفس، قال وقتلت نفسا، حينما قال عيره بقتل تلك النفس فاعتذر موسى ولم يفتخر وقال نعم أنا قتلته ولا أبالي، بل قال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني كافر للنعمة، نعمة تربية لك في البيت وإلى آخره. وقال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أخطأت حينما قتلت. فانظر يا رعاك الله، انظر إلى الفرق بين طريقة الأنبياء والرسل وطريقة الذين جانبوا طريقة الأنبياء والرسل. من الناس وللأسف اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام من جماعات الغلو من يفتخر بقتل المسلمين لا بقتل الكافرين ولا يبالي. فهذا موسى قتل نفسا بغير حق واعتذر، ولم يزل يكرر الاعتذار، ولم يمنعه خطأه من أن يعتذر به حتى أمام فرعون. وبعض الناس اليوم يكابر ويقول أنا على حق، وهو يقتل أنفسا مسلمة أنفسا آمنة ويقتل أنفسا معصومة. ومن المحزن والمؤسف أن ينسب ذلك إلى الحق وإلى الإسلام بل وإلى الجهاد في سبيل الله، وهذا كله ليس من ذلك في شيء. فنعوذ بالله تعالى من الانحراف ومن الزيغ، ونعوذ بالله أن نكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقفة أخرى أيها الإخوة والأخوات مع قصة هذا النبي الكريم ذكرها الله عز وجل في صدر سورة طه، حينما قال الله تعالى له اذهب إلى فرعون إنه طغى. ماذا قال؟ سأل الله عز وجل الإعانة بعدة أمور، أولها قال رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني. لماذا؟ يفقه قولي. كان في موسى عليه السلام شيء من اللثغة وعدم القدرة على البيان، ولذلك قال فرعون مستهزيا به أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فهنا نستفيد فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان رجلا كان أو امرأة إذا انطلق في طريق الدعوة فعليه أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن يعرف أن الإلقاء حب الدعوة في قلبه لا يكفي، بل عليه أن يتعلق بالله ويسأل ربه دوما هذه الدعوات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت حينما تتجه في طريق الدعوة فأنت محتاج إلى أن يشرح الله صدرك وأن ييسر أمرك، لأنك تتجه إلى نفوس لا تدري ما هذه النفوس، ولا تدري ما هي مفاتيح قلوبها، لا تدري ما الأسلوب المناسب الذي يناسبها، قد تلقي كلمة تراها صوابا ثم يحدث عكس ما تريد والعكس كذلك. فالمقصود من هذا أن الإنسان عليه دوما قبل أن يتجه إلى دعوة الله سبحانه إلى الدعوة إلى الله عز وجل أن يسأل ربه التوفيق وشرح الصدر والهداية للتي هي أحسن. وفي قوله واحلل العقدة من لساني يفقه قولي إلى آخره، مع قوله عز وجل في سورة القصص وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني، رسالة إلى أصحاب الدعوات الحقة وخصوصا ممن يملكون أدوات إعلامية يسوقون بها دعوتهم، سواء كانوا في فضائيات، في مواقع تواصل اجتماعي، في مقاطع فيديو تنشر عبر وسائل التواصل. هذه رسالة أن النية الطيبة أو القصد الحسن لا يكفي وحده لتبليغ رسالة الحق، بل لابد أن يصحب ذلك قوة في الإعلام. ولهذا موسى ماذا قال؟ قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، يعاضدني، يعينني على إبلاغ رسالة الحق. لأن بعض الناس أحيانا يقول يكفي أن تكون صادقا ويكفي أن تكون على حق لأجل أن تبلغ دعوتك الناس، فنقول لا، هذا لا يكفي. يجب على أهل الحق وأصحاب الدعوات الصحيحة أن يبذلوا ما استطاعوا من قوة في المضمون وجودة في المعروض من الناحية الإعلامية. أعداء الإسلام وأصحاب الضلالات والبرامج الفاسدة تجدهم يبذلون ما يبذلون من الملايين من أجل إنتاج فيلم واحد أحيانا أو مسلسل واحد ليصدوا به عن دين الله عز وجل، ويبذلوا لذلك الأوقات والأموال والجهود وتعب عظيم جدا من أجل إيصال رسالة فاسدة. فأهل الحق عليهم أن يجتهدوا في إيصال مضامين دعوتهم التي هي حق بأقوى ما يستطيعون من الوسائل الإعلامية، وشاهدوا هذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. أيضا في قوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فيه أن الإنسان الداعي عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بإخوانه ليكونوا عونا له على الثبات، فالإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه. الأمر الثالث من فوائد هذه القطعة حينما قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، الله أكبر، هذه من أعظم فوائد صحبة الأصحاب والأصدقاء الصالحين. فإذا رأيت أن صاحبك ليس مما يعينك على ذكر الله عز وجل ولا يعينك على الطاعة ولا يثبتك، فإن هذا صاحب، اسمحوا لي أن أقول إنه صاحب سلبي. هذا إذا لم يكن مسهلا لك للمعاصي أو للتقصير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه القطعة أيضا من الآيات الكريمة أن الداعية عليه أن يجتهد في الوصول إلى المدعوين، لا أن ينتظر أن يأتوا إليه، لأن الله قال اذهب إلى فرعون، وعلل ذلك بقوله إنه طغى. وفي هذه القطعة أيضا وما بعدها حينما قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، اللين والرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، مهما كان الشخص الذي أمامك شديدا وصعبا ولا تلجأ إلى الشدة إلا في حالات خاصة، لأن من الناس من يستدل بقوله تعالى وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، فنقول له الاستدلال هنا ليس بدقيق، لأن موسى لم يقل له هذا الكلام إلا بعد أن استنفد جميع الوسائل في دعوة هذا الطاغية وهذا المجرم، فكيف يعني يلجأ الإنسان إلى الشدة وإلى العنف وهو في بدايات دعوته؟ ونحن نعلم بهذا التقرير وبآيات كثيرة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العظيمة التي امتدت 23 سنة أن العنف لا يصنع شيئا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فيا دعاة الإسلام، يا أيها الإخوة، يا معشر الدعاة من الرجال والنساء، الأصل في دعوتنا أن تكون برفق وأن تكون بأنات وأن تكون بتؤدة، وأن لا يلجأ إلى ما سوى ذلك إلا في حالات خاصة. أيها الإخوة والأخوات، قصة موسى مليئة بالدروس والعبر، وهي كما أشرت في أول حديثي تستحق حلقات كاملة، لكن لعل في ما سبق من إشارات ما يدل على بقية الدروس وما يحث على استنباطها وتأملها ومدارستها فهي جديرة بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بي وبكم سبيل الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم